بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الله أكبر. يا ليوم في الورى يا لبست به الأيام ثوب حدادي، يوم أصاب الشرك فيه بكربلاء قلب الهدى بصفائح وصعادي، يوم غدا فيه على رغم العلا يا رأس الحسين هدية بن زيادي. يا رأس مفترس الضياغم في الوغى، كيف انثنيت فريسة أوغادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذهب للميادي، يتلو الكتاب على السنايا يتلو الكتاب، وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعوايا. يا عادي ابن أم والنعم أنا آية من الرحمن، دوم بحياته وموتته يرتل القرآن، لكن وسافة خارجي تسميه العدوى، والبحر ما غير صفات اللي ذمه نداها من فوق الرموح. الله يرعى صبري يا خويا وسلمي امرك المولى، راسي على راس الرموح الرايح ويا شان يبار العائلة ويرعى ليطيحوا، لابد تشوفون الهضم والهضم جدام، ولابد يودوكم سبايا لطاغي الشام، لابد تسمعون المسبب بمجلس العام، ولابد تشوفون المذلل والوفنو. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هذه الآية الكريمة من الآيات التي تمسك بها الكثير لإثبات نجاة واستقامة وعدالة جميع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين لهم بإحسان بمعنى من المعاني. وهذا الموضوع باعتباره من الموضوعات العقائدية المهمة في الثقافة الإسلامية، فلهذا من الجدير المرور به بنحو من التفصيل ونحو من الدقة العلمية، نراعي من جهة مقاييس الشارع وموازين العلم، ونحاول قدر الإمكان استبانة حقيقة الحال من خلال القرآن الكريم نفسه ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله، أنه ما هي ورقة العمل في هذا المجال، يعني الموقف من الصحابة ومن التابعين في نظر القرآن الكريم وفي نظر النبي صلى الله عليه وآله الذي هو نظر الله تبارك وتعالى ومشيئة الله وحكم الله عز وجل، الموقف الشرعي ما هو. وهذا الموضوع الداعي إلى أنه توجد حملة كما تعلمون شديدة ضد الإمامية أنهم أصحاب موقف سلبي من الصحابة وأنهم يتناولون الصحابة بالطعن وما شكل ذلك. نريد نعرف أنه موقف الطائفة ما هو، يعني الموقف الرسمي والحقيقي للطائفة لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم ما هو من هذا الموضوع. أولا من حيث المبدأ، أنتم تعلمون أن هنالك دينا نتدين به وهو الإسلام، والإسلام مصادر الرئيسية هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. وهذه المصادر لمعرفة أي قضية من القضايا لا بد من الرجوع إليها، يعني الشيء الأساسي الذي يجب أن نعرفه أنه لكي نحدد موقفا من شخص أو من قضية لا بد من التحديد على ضوء ميزان الكتاب والسنة، نعرف الكتاب والسنة المعيار الذي وضعته إن لمعرفة الأشخاص ولتقييم الأشخاص ما هو. القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وآله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ويقول فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. زين، هذه الآيات الكريمة تعطينا معيار أن رضا الله عز وجل إنما ينصب على المستقيم وأن غضبه ينصب على المنحرف أيا كان، يعني من باب الحقيقة من باب أن المحال ليس بمحال، قطعا محال أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتقول على الله، هذا محال مستحيل أن يتقول على الله، لكن من باب فرض المحال ليس بمحال القرآن يقول لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من باب فرض المحال ليس بمحال، يعني أنه على فرض أنه صلى الله عليه وآله يخرج عن الجادة ولو في قضية واحدة يكون في معرض العذاب، ولكن الله عصمه. فإذا الميزان القرآني أن تقييم الأشخاص إنما يكون على ضوء الإيمان والعمل الصالح، أما الانتساب بمجرده، فرض مثلا الانتساب لنبي من الأنبياء، انتساب عن طريق الأب عن طريق الأم، الانتساب بذاته ما يعتبر القرآن سبب للنجاة. ابن نوح يضرب لنا القرآن بالمثل بأنه عمل غير صالح وبالنتيجة هلك، ويضرب لنا مثل ببعض زوجات الأنبياء خانتاهما، القرآن الكريم يعبر. وكذلك في مقابل ذلك تجد أنه سلمان رجل فارسي، لكن مع ذلك الحديث الشهير يقول سلمان منا أهل البيت، ولهذا أبو فراس في ميميته يقول كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. هذا أيضا مسلم، هذا ما بي نقاش، الانتساب بأي سبب بأي علقة، كذلك الصحبة بمجردها ما تشكل عاصم، يعني ما تعطي الإنسان حصانة. عدنا الحصانة الوحيدة في الإسلام بالإيمان والعمل الصالح فقط، الحصانة بالاستقامة، السلامة بالاستقامة، إذا عدنا معيار آخر دليني عليه. يعني أنا الآن أطلب منك معيار آخر، إذا عندك معيار آخر قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فيما نقرأ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، أنه معيار وميزان تقييم الأشخاص وعلى أساس الإيمان والعمل الصالح. زين، إذا عرفنا هذا المعنى نقول أن الصحبة لغة ما هي، اصطلاحا ما هي الصحبة؟ كما تعلمون لغة المعاشرة، صحب فلانا يعني عاشره، لكن اصطلاحا أطلقت على معاشرة النبي صلى الله عليه وآله من قبل أشخاص اجتمعوا برسول الله. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما سمعه ورأى حديثه يعني وعى ذلك، يشترطون الوعي، محل خلاف أنه لازم يكون بالغ ما لازم بالغ، لكن هالمقدار هذا تقريبا يكاد يكون يعني هو المعروف بينهم. كل من اجتمع برسول الله، لاحظ جيدا تعريف الصحابي، كل من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله، اجتمع به يعني رآه وسمع حديثه، كل من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ووعى ذلك. أما لو عمره سنتين، زمن النبي مات النبي عمره سنتين، ما سمي صحابي شايف، لكن اتفقت كلمتهم على صحبة الحسن والحسين عليهما السلام. ليش؟ رغم أنه الحسن عليه السلام يعني عمره أنا ذاك قرابة لما توفي رسول الله قرابة يعني 7 سنوات، حسين عليه السلام قرابة 6 سنوات، اتفقت كلمتهم على أن الحسن والحسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن أنهما ريحانة رسول الله، شبطة رسول الله، سيدة شباب الرجال، هذا ما في كلام، لكن عنوان صحابي يصدق وما يصدق. جميع المذاهب اتفقت على صحبة الحسن والحسين عليهما السلام. جه هذا الذي اجتمع الصاحب الصحبة بذاتها من ناحية لغوية من ناحية عقلية، هل تعني العصمة؟ يعني الإنسان لما يصاحب إنسان ناجي، صاحب إنسان مستقيم بالضرورة راح يكون هو ناجي أو لا يكون ناجي؟ إذا أخذ بهديه، طبعا إذا أخذ بهديه يكون ناجي والشكل، وإلا الصحبة القرآن أطلقها حتى على الكافر، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. لاحظ الكافر سمى إيش؟ سمى صح. مثلا يخاطبهم يقولهم ما ظل صاحبكم وما غوى، والخطاب بالدرجة الأولى لمشركي مكة، انتبه جيدا. وهكذا تتفكروا هل ما بصاحبكم من جنة مثلا أفرض ومن جنة. إذن في هذا المقام القرآن الكريم تبعا للغة العرب يطلق كلمة الصاحب في مورد الصحبة بين كافر ومؤمن، كما تطلق على الصحبة بين كافرين، كما تطلق على المعاشرة بين مؤمنين. زين، فالمعاشرة بين مؤمنين صحبة، بين كافرين صحبة، بين كافر ومؤمن صحبة، هذا باتفاق اللغويين. زين، مجرد هذه الصحبة هل تعني عصمة للإنسان وحصانة للإنسان؟ مجرد صحبة إنسان لإنسان هل يكون بأعلى المستويات كنبينا صلى الله عليه وآله الذي هو سيد الخلق أجمعين، مجرد الصحبة تكون عاصمة؟ طبعا لا، ما تكون عاصمة، إنما تكون عاصمة فيما إذا استفاد الصاحب من مصحوبه، إذا عمل بموجب الدستور الذي رسمه له ينجو، أما إذا لم يعمل بموجبه لا ينجو بالتأكيد. وهم يروون أنه قال لو إن فاطمة، وحاشاها عليه السلام، لو إن فاطمة سرقت لقطعت يدها. ثم القرآن الكريم بذاته هو يصنف من صحبه صلى الله عليه وآله إلى أصناف عديدة. تراجع سورة التوبة ولاحظ سياق الآيات، قبل هذه الآية آية البحث، وبعد آية البحث وآيات أخرى. مثلا قبل آية البحث القرآن الكريم كان يتكلم عن جماعة من الصحابة، يعبر عنهم يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هؤلاء جماعة أفروا مثلا كانوا يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن دخلوا منافقين. هذا تشك بي يعني وجود جماعة منافقين عاشرة والنبي وهم منافقون، هذا تشك بي إلا واحد والعياذ بالله يكفر بالقرآن، مطلب آخر. قرآن صريح يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون. بعد هالآية الكريمة بعد آية البحث، آية البحث نعود لها إن شاء الله، لكن بعد آية البحث قرأت لك ما قبلها والآن أقرأ لك ما بعدها. ما بعدها وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. يعني بالظاهر ماذا هم؟ بالظاهر معك صحابة حسب الأصول، لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا صريح. بعد مثلا في الآية الشهيرة الشريفة المباركة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كلهم، لاحظ القرآن كلهم، أو هذا سؤال تسأل تقول كلهم، القرآن يجاوبك في ذيل الآية الكريمة ماذا يقول؟ قل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تبين لا كلهم، واضح لا كلهم، لأنه قبل قليل قالوا من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا نحن والكتاب، هذا قبس من الكتاب. طيب نأخذ قبس من السنة الشريفة. يروي ابن عبد البر، ابن عبد البر بالاستيعاب عن أم سلمة تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله قال ذات يوم إن من أصحابي من لا أراه ولا يراني بعد موتي أبدا. أصلا ما أشوف وجهه بعد أبدا، لا أراه ولا يراني، يعني إطلاق به أبدا، يقول لا أراه ولا يرى حتى يعني يوم القيامة بعد لا يرى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول سمع فلان، فلان من؟ ارجع للمصدر، ما حاجة أذكر اسمه على المنبر، هو شخصية معروفة من المشاهير. زين بلي ما أخذ كاس في بعض القضايا، اي ما أخذ كاس بلي. نتيجة يقول قام له قال يا رسول الله أنا منهم، أنا من هؤلاء اللي لا تشوف وجههم ولا يشوفون وجهك يوم القيامة. النبي جاوبه، الجواب ايش؟ ارجع للمصدر، انا ما اريد اخوض في تتمة الحديث، بس نفسه هو هذا السائل. اولا اقول هذا انما يسأل لابد عند شيء، والا ليش يسأل هالسؤال؟ المطمئن من نفسه الواثق من نفسه ما يسأل. سبعد قضية اذكر لك اياها بعد اضرب من هذه القضية، ترى ما اريد يعني ادغدغ المشاعر بهالكلام، لا والله، ترى المقصود نعرف الحقيقة، لان الله يوقفنا يوم القيامة يسألنا يقول تعال طفوهم انهم مسؤولون، انت ماخذ موقف من فلان ليش؟ مش عندك عداوية؟ أقول لا والله، لا قاتل أبي ولا ماهب مالي ولا معتدي عليه شخصيا، بس أنا مسلم وعندي معايير، أنت يا رب وضعت لنا هذه الموازين، وعلى طبق هالموازين حبيت أشخاص وأبغضت أشخاص، ما عندي عداوة شخصية مع شخص. ولهذا بعض أفراد من سلالة الذرية النبوية مع ذلك تنصلنا منهم. عبد الله الأفطح ابن زعيم الطائفة ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الكاظم يعبر عنه يقول إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله، شايف؟ لأن ادعى الإمامة بغير حق، كل من يدعي الإمامة خاصة الإمامة موضوع جوهري حساس بغير حق، يكون موقف والموقف على أساس معايير الشريعة، وإلا أنا لا موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يعني علاقتنا بهم ليست علاقة شخصية ولا مصلحية، ولا عبد الله الأفطح قاتل أبي، إنما المسألة أن موسى الكاظم أرواحنا له الفداء صلوات الله وسلامه عليه باعتباره حجة الحق على الخلق، باعتباره الإمام المعصوم، باعتبار انسجام مع القرآن. يعني القرآن والسنة الشريفة إذا تجسدتا تتجسد في محمد وآل محمد صلوات الله. فهذا عبد الله ابن الإمام الصادق. فإذا واحد عنده تحفظ على عبد الله ابن فلان، فلان تعرفه، إذا عنده تحفظ على عبد الله ابن فلان، لا لأن ابن فلان، لا عندنا فرد عبد الله ثاني أيضا عندنا موقف منه هو عبد الله ابن الإمام الصادق، شايف؟ نتيجة أعود إلى أصل المطلب. فإذا في واقع الأمر أن المعايير الشرعية هي التي تلزمنا، فأعود أذكر بهذه الرواية. الرواية الأولى ذكرتها لك، رواية أم سلمة تقول هذا قام يسأل يقول له يا رسول الله أنا منهم، يعني من الذين لا يرون وجهك ولا ترى وجوههم. رواية ثانية شبيهة بهالرواية في قصة مؤامرة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله، معروفة محاولة الاغتيال التي تحدث عنها القرآن الكريم، وهموا بما لم ينالوا، إشارة إلى مؤامرة أويس، عقبة أويس بين المدينة وتبوك عند مرجع النبي صلى الله عليه وآله من تبوك، جماعة كانوا مدبرين محاولة اغتيال لرسول الله صلى الله عليه وآله، جماعة بعضهم يقول 14 نفر بعضهم يقول 20 نفر، النتيجة فشلت محاولة الاغتيال ولنجى الله رسوله. زين النبي يتخذ إجراء بحقهم، يكشفهم، يتخذ إجراء بحقهم صارم يعاقبهم أو لا؟ الله عز وجل أمره أن يغمض عن ذلك وأن يغض النظر، يعني المصلحة السياسية الإسلامية أنذاك كان تقتضي أن الرسول صلى الله عليه وآله ما يخوض في هذا الموضوع وما يرتب أثر ولا يعاقب هؤلاء حتى ما يكشفهم، المصلحة الإسلامية الشكل اقتضت، لكن أفضى بأسمائهم إلى الخواص. لمن؟ لعلي عليه السلام وحذيفة. معروف عند جميع المسلمين أن حذيفة يسموه ماذا؟ أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة أمين سر، خاصة قوائم المنافقين عنده، قوائم أسماء المنافقين الليست كامل عدما عند حذيفة، معروف هذا كتب الصحابة شكل في حق حذيفة، وهؤلاء اللي قاموا بالعملية قطعا منافقين بالتأكيد. النتيجة أفضى النبي بأسمائهم إلى حذيفة. يقول ابن كثير، ابن كثير الدمشقي، ترى ابن كثير على تشدده، ابن كثير جدا متشدد، على تشدده هو يروي في كتاب السيرة النبوية في هالقضية، قضية مؤامرة محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله، يقول سأل فلان، نفس ذاك السائل اللي قلت لك سأل النبي قال له أنا منهم، نفسه سأل رسول، سأل حذيفة قال يا حذيفة بلغني أن رسول الله أفضى إليك بأسماء منافقين الذين أرادوا قتله، قال بلى، قال أنا منهم. يلا هذه ترى أوضح من ذيك بعد. ليش أوضح من ذيك؟ لأنه في هالمولد هو وحدة من اثنين، إما مسوي شيء أو ما مسوي شيء. إذا ما مسوي شيء فما حاجة يسأل، لأن ما يحتمل أن الرسول يطي اسمه كذبا إذا ما مسوي شيء، يعني يحتمل النبي يتهم بالباطل، السمعت تتهم بالباطل، لا. فإذا ما مسوي شيء ما حاجة يسأل، وإذا مسوي شيء ثبت المطلوب. شيء جيدا نتيجة. فإذا في واقع الأمر لما نرجع إلى مقاييس الشريعة نجد أن هنالك نصوصا، هذه النصوص تصنف من عاشر رسول الله صلى الله عليه وآله، من رأى النبي وسمع حديثه، إلى أصناف، خاصة يعني الصنفين الرئيسيين المستقيم والمنحرف. زين هذا من حيث الرجوع إلى مقياس الشريعة. نجي إلى عنوان صحبة، نريد نسأل، نقول الإمامية بعد المعيار اللي تبين بعد الميزان، الإمامية عندهم موقف من عنوان صحابي أو عندهم موقف من أشخاص قيموهم على ضوء الكتاب والسنة؟ الجواب ما هو؟ يعني في واقع الأمر أنا أقدر أقول توجد ملابسات صارت، ربما بعض أشخاص التبس عليهم الحال. تشايف لما واحد يسمع واحد يقول أنه فلان إنسان منحرف، فلان إنسان منحرف، فلان إنسان منحرف، واتفاق هالثلاثة من بلدة معينة، قد واحد يتوهم يقول لك هذا يحكي على أهل هالبلدة كلهم، يتهجم عليهم كلهم، بس هذا الكلام صحيح؟ لا، هو خصص أشخاص، قال فلان فلان فلان، أو واحد يتكلم على أربع خمس أشخاص من عشيرة معينة، فلان تميمي مثلا تكلم عليه، فلان تميمي فلان، لكن لا لأنه تميمي إنما لأنه منحرف عن الجادة، فيجي واحد يتوهم شي يقول، يقولوا هذا يتهجم على بني تميم، هذا الكلام صحيح؟ هذا باطل. لو واحد مثلا أدان ثلاثة أشخاص حدادين نجارين خياطين أيا كان من صنف معين أدانهم، قد يتوهم واحد يقولوا هذا يتكلم على النجارين، هذا الكلام باطل أو لا؟ طبعا كلام باطل. ليش؟ لأنه هو ده يتكلم عن أشخاص معين، ده يقيمهم على ضوء مقاييس شرعية معينة. نجي إلى موضوعنا، نقول بيننا وبين الله وكتبنا مصادرنا واضحة في ذلك، أننا ننظر إلى الصحبة على أنها وشام مقدس، وأن الصحابي ما لم تثبت عليه جريمة أو انحراف محل إجلال وتقدير وتقديس، وشاهد ذلك دعاء خاص والصحيفة السجادية لمولانا زين العابدين عليه السلام، يدعو فيه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. صحيفة السجادية في الدعاء الخامس، والصحيفة بدأت أول دعاء بتحميد الله تعالى بحمد الله، الدعاء الثاني بالصحيفة حسب التسلسل هو الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، الدعاء الثالث هو عبارة عن الدعاء للصلاة على الملائكة المقربين، الدعاء الرابع هو الدعاء بالصلاة على آل محمد صلوات الله عليه. حسب التسلسل الدعاء الخامس، ارجعوا لصاحب السجادة، خصصه الإمام للدعاء بالصلاة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله، الذين يمدحهم تقريبا يعني أكثر من صفحتين بالطبع المتعارف. نعم الإمام يتكلم في الثناء على أصحاب رسول الله وذكر فضائلهم ومناقبهم ويستشهد ببعض الآيات القرآنية على ذلك. زين، هذا موقف أئمتنا عليهم السلام، موقفنا موقف أئمتنا عليهم السلام، الصحبة محل إجلال، محل تقدير، محل احترام، ولهذا كتبنا الرجالية، كتب الرجال اللي سجلت الرواة، مثلا كتاب تنقيح المقال للشيخ المعمقاني على الله مقامه، أو الدرجات الرفيعة، أو غير ذلك من الكتب، حينما تكتب عن أصحاب رسول الله تكتب بكل احترام، من تلي جيدة عنوان صحابي، ما لم تثبت عليه جريمة يدان بها، لك مطلب آخر، قلت لك إذا ثبت جريمة على واحد يدان حتى لو كان من؟ حتى لو كان ابن الإمام المعصوم عليه السلام، مع ذلك يدان، أما بما أنه صحابي، لا، محل احترام، محل تقدير. فإذا تبين أنه الصحابي بعنوان صحابي محل إجلالنا، بما أن صحابي محل إجلالنا، ما عندنا واحد يكره الصحابي لأن صحابي، هذا زنديق، اللي يكره الصحابي يقول له ليش تكره الصحابي، يقول لك لأن هذا صاحب محمد صلى الله عليه وآله، اللي سوى هالشكل هذا زنديق بالتأكيد، شخص يكره الصحابي لأن صحابي هذا زنديق، ما عندنا واحد هالشكل، هذا كافر يبغض الصحابي، لأن هذا بالنتيجة يعني يبغض النبي، اللي يبغض الصحابي لأن صاحب النبي لصحبته يعني جريمة صحبته للنبي، هذا كافر بالتأكيد، بالنتيجة هذا ينسحب على الرسول، يعني بغض للرسول وبغض لله تبارك وتعالى، مستحيل تجد عندك شخص واحد يبغض الصحابي لأنه صحابي أبدا. نعم، عندنا الحب والبغض في الله أساس الإيمان باتفاق المسلمين، الإيمان حب وبغض، أحبب في الله ابغض في الله، عندنا أشخاص أحببناهم في الله لأنهم استقاموا على طريقة، وعندنا أشخاص أبغضناهم في الله لأنهم انحرفوا عن الجادة، شايف؟ هذا المقياس. أما بغض لأن صحابي، هذا لا يوجد، وأنا يعني الواقع يعني يا ليت أن واحد يأتي برقم، يعني أتحدى أي واحد أي باحث من الباحثين مع احترامنا لهم أن يأتي برقم واحد يقول تفضل هذا فلان صحابي، لا مرتكب جريمة، لا فاسق، لا منحرف، لا منافق، لا ثابت عليه شيء، وأنت تذكره، جيب لي واحد، جيب الفرد واحد، أنا معك، أنا حاضر. لما تيجي تقول أنه أنت تسبون صحابة، هذا شوف أي صحابة احنا سبينها. إذا تقصد المنافقين الذين حكم القرآن بنفاقهم، أو الفاسقين الذين سماهم القرآن فاسقين، وأنا ما أقدر أخرج من ديني، أنت تكلفني أخرج من ديني، الوليد القرآن يسميه فاسق تريدني أسميه عادل؟ الوليد تعرفون الوليد؟ القرآن يسميه فاسق باتفاق المفسرين، إن جاءكم فاسق بين حكم القرآن بنفاقهم، أو الفاسقين الذين سماهم القرآن فاسقين، وأنا ما أقدر أخرج من ديني، أنت تكلفني أخرج من ديني، الوليد القرآن يسميه فاسق تريدني أسميه عادل؟ الوليد تعرفون الوليد؟ القرآن يسمي فاسق باتفاق المفسرين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اتفقوا نزلت في الوليد، القرآن يسمي فاسق، تجي تقول لي اخرج من دينك، انت على عناد القرآن سميه عادل، يا اخي هذا تكلفني ان اخرج من ديني، يعني هذا ما ممكن. الوليد القرآن سمى فاسق بآيتين، في هذه الآية في قضية مع بني المصطلق وفي آية ثانية سمى فاسقا لما عارض عليا عليه السلام، قال له يا علي أنا أشجع منك، نعم في الكتيبة أنا أقوى منك جنانا وأحد سنانا. الإمام ما مناسب يجي باحث يقول له أنا أشجع منك، يعني الحقيقة هذا كما يقول الشاعر: ألم ترى أن السيف يزرى بحقه إذا قيل أن السيف خير من العصا. الإمام يجي يقول له أنا أشجع، يعني ما مناسب ينزل نفسه لهذا المستوى. الإمام جاء من طريق ثاني، قال: ولكني مؤمن وأنت فاسق. قال: كيف؟ فأنزل الله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. شوف التفاسير، تفاسير الفريقين. تكلفني الوليد لمجرد أن رأى النبي وسمع حديثه أنا أسمي رجل يعني ماذا، عادل ومؤمن، والحال القرآن الكريم يسمي فاسق. احنا هذه مقاييسنا يا أخي. إذا هذا تعتبر سب صحابة، هذا القرآن سوى. إذا عندك حساب، حسابك اللي ويا من والقرآن. زين، البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحوض يقول: كأني بجماعة، مضمون الحديث، من أصحابي يختلجون دوني، يذادون عن الحوض إلى جهنم، أقول: أي رب إنهم أصحابي. قال: إنك لا تدري بما أحدثوا من بعدك. يقول فيعقب النبي يقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. شايف؟ هذا حديث صريح، هذا يروي مسلم والبخاري، وأن كان الألفاظ قد تختلف، لكن بالنتيجة أصحاب الصحاح يروون هذا الحديث في باب الحوض. فعندنا إذن أشخاص معينين استنادا إلى الأدلة القائمة، خاصة الأدلة من القرآن من السنة، على انحرافهم حكمنا بانحرافهم، حكمنا بانحرافهم لأنهم ارتكبوا جرائم، لا لأنهم أصحاب رسول الله أبدا. اللي كان الصحابي بما أن صحابي، هذا ماذا قلنا؟ هذا زنديق، لكن لما يوجد القرآن الكريم ستقد تقول لي القرآن قال: والسابقون، خلنا نجري الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أولا الآية جاءت بمن التبعيضية، يعني مو كلهم، قالت السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وتبين بعض، يعني هذا يؤيد التبعيض، نظرية التبعيض. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بعد والتابعين لهم بإحسان. سال التابعين أرجع لها إن شاء الله بعدين. رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. يقول القرآن يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، إيه رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ هذا مثل الآيات اللي تعد المؤمنين بالجنة، يعني كل من أظهر الشهادتين أو بشرطها وشروطها. شو تقولون؟ وبشرطها وشروطها. إحنا عدنا من تشهد الشهادتين مؤمنا بها قلبه مخلصا نيته في ذلك دخل الجنة. هذا يرويها المسلمون أو لا؟ كلهم يرون هذا. بس هذا هل يعني كل من تشهد الشهادتين بالظاهر يدخل الجنة هالشكل، يعني على بساطتها أو بشرطها وشروطها؟ باتفاقهم بشروطها. احنا ما عدنا يعني إنكار. قول صحيح رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن بشرطها وشروطها. من شروطها لاحظ القرآن شو يقول: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ناك يقول رضي الله عنهم، بس القرآن يقول هذا العام، العام هذا إلا تحديدات معينة، مبينات من المبينات الآية: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يمكن القرآن يضرب بعض ببعض؟ القرآن يصير يضرب بعض ببعض؟ ما ممكن. فإذا لما نجمع بين رضي الله عنهم ورضوا عنه بين آية فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، نفتهم أنه ليس الكل، وإنما من كان مؤمنا مستقيما عادلا منسجما مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما الفاسق فلا يمكن أن يكون مشمولا لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قرينة على ذلك، القرينة من الآية نفسها: ورضوا عنه. انتبه زين، هذا اللي الله يقول أنه الربا حرام وهو يقول لا أنا الربا عندي حلال. معاوية معروف عنه أنه كان يستبيح ألوان من الربا، وكان يستعمل أواني الذهب والفضة، المسلمين كلهم يحرمون استعمالها. يقول له واحد من الصحابة: الرسول حرم ذلك. قال: ولكني لا أرى به بأسا. النبي إلى رأيه وأنا إلى رأيه، شيء جيدا. وهذا الباب الجرأة أول من فتح واحد أيضا سابق يقول الشيء الفلاني حلال بزمن النبي وأنا أحرمه، وهذا اللي جرأ الناس هو اللي جسرهم. كلموا معاوية، أمثال معاوية يقول أنه ولكني لا أرى به بأسا. زين، أرجوك هذا اللي عارض أحكام الله هذا يصدق علي رضوا عنه؟ هذا راضي عن الله؟ رضي الله افتهمنا، لكن رضوا عنه هذا اللي عارض أحكام الله يصدق علي رضوا عن الله؟ ما دي واضحة عندك؟ إذا واضحة أعيدها مرة ثانية. بعضهم يقول لي مرات يصير تكرار، ترى يعني الغرض منه تركيز الفكرة بالذهن. إذا قطعا هنا أمثال هؤلاء المنحرفين والفاسقين كالوليد وأضراب الوليد أو سمرة ابن جندب. سمرة ابن جندب هذا الذي عارض رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية نعم الشجرة المعروفة. هذا كان له شجرة في بيت أنصاري، فكان يدخل عليه بدون إذنه، يضايق يضايق عائلته. شكى الأنصاري للنبي، استدعى النبي السمرة، قال له تعال أنت ليش الشكل؟ قال له يا رسول الله يعني لي شجرة في هذه الدار. قال له ولو لك شجر لكن استأذن ثم ادخل. أبا قال له لا أنا ما أستأذن. يعني عينك عينك يعني عناد للنبي؟ قال ما أستأذن أنا. قال له زين هذه الشجرة بيعني إياها؟ قال له ما أبي حيلك. قال له هبها لي ولك شجرة بالجنة. قال له ولا شجرة بالجنة، شجرة الجنة خليها إلك. شايف هذا؟ تعال قل رضي الله عنه ورضوا. يعني ما أفتهم أنا. وهذه كل المسلمين يروها، يعني ما يرويها واحد فقط أو اثنين. معروفة في حديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فأمر رسول الله بقلعها وقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وفي رواية أنه شهد له بجهنم. زين تجين المثل هؤلاء تقول لي تعال قدسهم؟ هو لسمرة خلوه والي على البصرة أيام، فكان يذبح المؤمن والكافر، المؤمن والفاسق. شيلوه جماعة يقول له تسيفك ما يفرق بين المؤمن والفاسق، كلهم تذبحهم. قال أنا زين أسوي، لأنه الكافر هو مصيره إلى جهنم، فإذا مصيره إلى جهنم خلي يروح الجهنم، شعده قاعد هذا الفاسق. المؤمن مصيره إلى الجنة، إذا للجنة شعده قاعد هنا بالهضم والضيم، خلي يروح يستريح هناك. ها يا قاعد تطلب مني اخرج من ديني واخرج من عقلي ومن كل مقاييس؟ لا، ما اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الابل. فاذا تبين النزاع على اشخاص، بل اذا تجد حاسبني في اشخاص انا ادعو ومن صميم قلب لعقد مؤتمر لهذا الموضوع. بل علماء المسلمين مؤتمر عنوان بحث الصحابة، وإذا عندك خصوصية لبعضهم كمعاوية ما يخالف، سميه مؤتمر معاوية ما يخالف، ونجي نحضر ونبحث، سميه مؤتمر معاوية، سميه أنا حاضر من أقل عباد الله أحضر ونتناقش. جيب إيش عندك علماء، إيش عندك مصادر. الحكي مو فرهود هالشكل قوترة شيله حق. حكي إذا تريد ميزان علم وشرع هذا ميزان علم وشرع، أما إذا القضية تلخفج هالشكل يعني شيله حق ما يصير. هذا بصراحة هذا مفترض. القرآن كريم هو علمنا، يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الحقيقة الوقت يعني شارف الانتهاء، وبهذا أكون قد أعطيت صورة أن إحنا إذن يتلخص ما تقدم، نقدس الصحابي كصحابي، وإمامنا السجاد عليه السلام عنده حديث في ذلك، دعاء في ذلك، وتقييمنا للصحابة على ضوء الكتاب والسنة، وبينت لك الكتاب والسنة. وإذا كان هنالك بحث في أشخاص فهذا يمكن الرجوع به إلى الوثائق التأريخية. ثم حضر الطف جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، منهم حبيب ابن مظاهر الأسدي أو مظهر على التحقيق رضوان الله عليه، مسلم ابن عوسج الأسدي، أنس ابن الحارث الكاهلي، جماعة حتى بعضهم يقول هاني أيضا عند صحبة هاني بن عروة الذي استشهد في الكوفة مع مسلم بن عقيل عليه السلام، هذا له صحبة. نتيجة جماعة من الصحابة حضروا، وهنالك جماعة لم يتيسر لهم الحضور لسبب أو لآخر، جماعة لم يحضروا، ما أدري عند مانع ما عند مانع، مثل زيد بن أرقم اللي قام اعترض على ابن زياد لما ضرب شفتي الحسين عليه السلام بالشوط، قال ارفع صوتك عن هاتين الشفتين. والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا أحصيه كثرة قبلوهما. ثم لا أحدثنك بحديث أغلظ عليك من هذا، رأيت الرسول واضعا حسنا على فخذه اليمنى، حسينا على اليسرى واضعا يديه على يافوخيهما، قائلا اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. أفهكذا تكون عندك وديعة رسول الله يا ابن زياد؟ إذن كيف كان حالة مولاتنا زينب لما نظرت هذا المنظر؟ وحق راسك يا خويا ونور عيني. رحم الله أنتك وعبرتك، خويا طول الدهر ما يبطل ونيني، شلون تلومني من عمي عيوني. على فرقك وانت نور العيون، انهض يا خويا وشوف حالي. حال الغريب بغير والي، خويا على راس الرمح راسك قبالي. خويا خويا كل من شاف ذي الحال بجالي. المنظر المؤلم، يقول رجل اسمه هلال ابن معاوية، يقول رأيت رأس الحسين عليه السلام على رأس رمح طويل وهو يقرأ القرآن الكريم، وإذا بحامل الرأس يمد صوته ويضرب الرأس الشريف بالصوت. يقول إلى أن توقف الرأس الشريف عن الكلام، وهذا وزينب واقفة تنظر. خويا لا ينشر الموت اشتريت، انا مشيت درب الما مشيت، وذبح اخوت رافقيت. يا ويلي شتم والدي وانكر وصيته. وبعد سامعين بقصة أم جهام؟ هذه المرأة قيل بأنها لما نظرت إلى رأس المولى أبي عبد الله على رأس رمح طويل ونوره يسطع من وجهه الشريف وهو يقرأ القرآن الكريم، سألت لمن الرأس؟ قالوا هو رأس الحسين بن علي عليهما السلام. فتحاملت عدوة الله، وكانت خارجية هذه المرأة، حاقدة على أهل البيت، فتناولت حجرا ورمت به جبين أبي عبد الله. الله أكبر، هاي بعد فوق آلام كربلاء، هاي علاوة على جراحات كربلاء وحجر أبي الحتوف الجعفي. فرمته بحجر فانفجر الدم من جبين أبي عبد الله. هذا وزينب تنظر، شلون ما ينشعب قلبي واصيك راسي بمحملي، وراس اخويا حسين شفت على الرمح ويصد لي، يعاين اخواته وبناته على الرمح، يعاين اخواته وبناته مالهن بعد ولي، ومن يضربه ليتيمة تظل تهمل دمعته، والذي روع فادي والقلب من الفطار، والذي روع فادي والقلب من الفطار، واجرى من دم دمع عيني لسال يشبه للمطر، ضربة امه جام راسي حسين اخويا بالحجر. مر عليها يسبح ونوره يشع من جبته يا هلالا لما استتم كما لا فرج عنا يا الله بحوائجنا شافي مرضانا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي بمريض كربلاء زين العابدين عليه السلام شافي جميع المرضى لا سيما المنظورين بحوائج المحتاجين لا سيما المعينين وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات